الانفتاح الجذري. 1/5. سنتحدث اليوم عن كيف يعمل الانفتاح وكيف تحصل عقلية متفتحة جذرية، وهذا هو المفتاح الرئيسي الذي تحتاجه إذا كنت تحرص على فهم الواقع بدرجة كبيرة. فهذه هي أكبر عقبة أمامك، فهذه هي العقبة الأولى التي يواجهها الناس. لذلك إذا كنت تريد أن تفهم نفسك على مستوى عميق، إذا كنت تريد أن تفهم العواطف على مستوى عميق، إذا كنت تريد أن تفهم الإنسانية في مستوى عميق، فالعقلية المنفتحة الجذرية هي المفتاح. ولكن ما هو الانفتاح الذهني حقا؟ دعونا نلقي نظرة عميقة على الانفتاح مقابل الانغلاق. هذه ميزات للعقل. يمكن أن يكون عقلك مفتوحا أو مغلقا. توجد درجات عديدة من الانفتاح الذهني. إذا كنت تتابعني وكنت تشاهد المحتوى الخاص بي لأشهر، فإنك بالفعل يجب أن تكون شخصاً متفتح الذهن نسبياً أكثر من الشخص العادي في المجتمع. دعونا ندخل إلى المستوى الجزئي للعقلية المنفتحة والعقلية المنغلقة، لأن الأمر لا يعني أنك منفتح الذهن في جميع الموضوعات بشكل متساو. إنه في كل حالة محددة يتعامل معها عقلك، كل فكرة واعتقاد جديد ووجهة نظر للعالم ستكون إما منفتحا عليها أو قريبا منها، ونريد منك أن تكون قادرا على الملاحظة. أريدك أن تلاحظ ما تشعر به من المقاومة لفكرة ما. أريدك أن تلاحظ أي أعذار أو مبررات يبتكرها عقلك لمنع الانفتاح على فكرة ما. عندما يكون العقل مغلقا، فهو لا يريد حتى التفكير في إمكانية جديدة، وفي الحقيقة كل ما يعنيه الانفتاح الذهني هو الرغبة في التفكير في الاحتمال الجديد. وما يهمني تحديداً هو النظر في الاحتمالات الجديدة الجذرية التي تتجاوز الأعراف الاجتماعية لثقافتك التقليدية. الأشخاص ذوي الذهن المنغلق يميلون إلى الهجوم المضاد، لأنك تعلم عندما يتعلق الأمر بخط الأنا، فإن أفضل دفاع يكون غالباً هجوماً قوياً جداً وهكذا. تلاحظ أن الأشخاص المنغلقون في كثير من الأحيان هم الذين يحاولون إثبات أنفسهم أو موقفهم أو أيديولوجيتهم، ويحاولون إقناعك بأنهم على حق، وهذا ما يميز الذهن المنغلق. لذلك يميل العقل المنغلق إلى الجدل، لأنه يأتي من نوع من الشعور المشحون بالدفاع والتهديد، ويصبح من السهل إصدار الأحكام، وغالبا ما يكون بصوت عال. يمكن أن يصبح عدائيا، ويمكن أن يصبح عنيفاً. فهذه كلها أعراض كلاسيكية لعقل مغلق. على النقيض من ذلك يعمل الانفتاح الذهني. يشعر فيه الشخص بالخفة والهدوء والبرود والاسترخاء والراحة، مع التخلي عن الوضع القديم، لأنه ليس لديه ما يخسره. وهناك نوع من الإحساس بالحرية، حيث يمكنني القفز بين المواقف المختلفة ولست بحاجة إلى التمسك بموقفي القديم. دعني أعتبر أن هناك نوعاً من الفضول، فضول فطري ورغبة في استكشاف إمكانيات جديدة. إنها مهارة عامة يمكن لعقلك أن يطورها.